ترون أن الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنوبا أو حائضا؟ أين هو؟ لأنه ما في غسل جمعة. يعني مع الموت سقط التكليف. نعم. مع الموت يعني سقط التكليف.